أم بعض أو بعد النهوض؟ لا، الصورة الأولى عند النهوض مش بعد، قبل، حينما عند النهوض بيكبر وبيرفع إيديه. هل يمكن استأجر محلاً أن يؤجره لغيره؟ كيف؟ استأجر بيت أو مكان. هل يمكن أن يؤجره لغيره؟ ما كان معناه. أولاً، هل هو مفوض هو مستأجر، هل هو مفوض بالإيجار؟ الجواب حسب اتفاق بينه وبين مؤجر. الجواب أنه غير مفوض، لأنه هكذا العادة، يعني ما في تفويض. ما بيجوز هذا، من ظلم المستأجرين المؤجرين. طيب إذا كان المالك يرضى لذلك، لأن الأجار يعني ما قل، نفس الأجار مثلا 50 دينار يدفع 50 دينار، يأخذها من هذا أو من هذا، ما عنده بأس. هل في شيء؟ يعني يبقى أنا مستأجر من فلان، ووضعت في هذا المحل ثلاجة وأدوات وأشياء، فأجبت هذا المحل مثلا بـ80 دينار، تمسير وجهه. الله يرحمه أبو أحمد. ونفس السؤال. عندنا شيخ بيسمعك يا على كل حال. عندنا شيخ وما سجل إخوتي. سجلته ولا لا؟ طبعا مسجل. أنا لو سجل كان موجود لما سجلت مالي. أنت عرضت الصورة مبدئيا وأخذت الجواب أنه إذا كان برضا المؤجر يجوز له المؤجر، لكن لما أخذت في الصورة الأولى شرحا وبيانا ظهر ما وراء الأكمة، وهو قضية الخلو. فإذا كان هذا بده يستغل الأمر الجائز أنه يأخذ أجر زيادة عما دفع ويخلي المكان، هذا أنت عندك خبره أنه الخلو له تفصيل. بمعنى إن كان اسم على مسمى جاز، وإلا فهو من باب أكل أموال الناس بالباطل، هذا أنت تعرفه من قبل. نعم. تعبتني يا بشو، ولكن شو قلنا لك ذيك الساعة؟ خوفتني لما قلت لي سؤال، بعدين إجا بعد السؤال سؤال ثاني، قلنا إن شاء الله بيجي ثاني، وهالمرة حبل الله الحمد لله. اسمه بشير، أبشرك برابع إن شاء الله. جزاك الله خير. في بالحرب الحديث شيء يسموه كوماندوس أو فرقة انتحارية بالحرب الحديث. أي نعم. يعني ممكن يكون في مثلا قوات العدو بتضايق المسلمين، فبالتالي بيعملوا كوماندوز أو فرقة انتحارية، بحطوا قنابل ويدخلوا مثلا على دبابات العدو أو كذا. ما حكم هاي؟ هل يعتبر انتحار أو غير ذلك؟ لا، هو الانتحار لما يقتل إنسان نفسه خلاصا من الحياة التعيش التي يحياها. أما في هذه الصورة التي أنت تسأل عنها فهذا ليس انتحار، بل هذا جهاد في سبيل الله. إلا أن هنا ملاحظة يجب الانتباه لها، أن هذا لا ينبغي أن يكون فرديا شخصيا، إنما ذلك يكون بأمر قائد الجيش. واضح؟ فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي ويرى أنه في خسارته ربح كبير من جهة أخرى بإثناء عدد ضخم من المشركين والكفار، فالرأي هو رأيه ويجب إطاعته، حتى لو لم يرضى هذا الإنسان فعليه إطاعته. ما في أي حرج، ما في حرج، لأنه هذا لا يسميه انتحارا. الانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام، لأن ما يفعله إلا غضبان على ربه، منكر عليه قدره والعياذ بالله. أما هذا فهو يخدم، كما كان كثير من السلف الصالح من الصحابة من بعدهم يهجم على الكردوس جماعة ضخمة من الكفار بسيفه، يظل يعمل فيه بالسيف حتى يأتيه الموت، وهو صابر وراضي لأنه يعتقد أن أمامه الجنة. فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين الانتحار للخلاص من الحياة الدنيوية التي يعيشها، أو يركب رأسه وبيجتهد بنفسه. هذا حينئذ يدخل في باب إلقاء النفس في التهلكة. أما إذا كان قائد الجيش الذي يعني يعرف الساحة وواقعها ولوازمها وحوائجها وإلى آخره، رأى ذلك فهذا أمر جائز بل أمر مرغوب فيه شرعا. شيخي، لو إن مثلا الآن سيارة غاز في السوق، يعني أحد الأولاد فتح اسطوانة، لكن معظم الناس هربت، يعني ما في إنسان مثلا حاول على هذا السيارة مثلا سكر هذه الاسطوانة، وخصوصا في أماكن كثير فيها مثلا مطاعم وكذا، فلو واحد مثلا راح على هذه السيارة وأغلقها أو ما مثلا انفجر قبل ما يوصلها، يعني إيش هذا يا شيخي؟ يعني طبعا وفكر إنه الآن في ضرر كبير ممكن يقضي هذا الضرر. إذا بيغلب على باله أنه هو سيالك لا يجوز ذلك، وإذا بيغلب على باله أنه ينقذ القوم فهذا نعمل العمل. عليكم السلام. يعني الصورة السابقة لأنه هناك يعني موت أو لا يقال موت مؤكد، هنا موت مؤكد. كيف شو الفرق بينك ولا الجهاد؟ معركة، وقلنا لك أن المشرف على المعركة القائد يعرف بالطبوغرافية كما يقولون الأرض المعركة وإلى آخره، فلا بد أن يكون ذلك برأي هذا القائد وليس برأي الجندي. فهذا فرق جوهري بين تلك الحادثة وبين هذه. وإن كان موتا مؤكدا هناك انتهينا منها. وإن كان طبعا ممكن يعني اللي وإن كان موتا مؤكدا، لأنه هاللي شو بيقولوا بعض ظننا اللي بيهجم وبيدي السيف على مئات بل ألوف كما كان يقع في التاريخ الأول، بيقولوا على الظن ما يرجع إلا قتيلا. طب يا شيخ بالنسبة للجواب، طيب طب قد إنه يقع أكثر، يعني احتمال كبير لو ما حداش ذهبية تطلع على الاسطوانة، لكن كل احتمال أقل بكثير ممكن يلحق هذا الشخص. شو الفرق بين هذا الكلام وكلام الأول؟ ولو رجع للكلام الأول، كلامك الأول شو الفرق بين كلامك الأول والثاني؟ في فرق؟ والله أنا بجوز شاعر، في فرق. أنت شاعر؟ أي نعم هيك يعني. ما أظن يعني كلامي. ما أظن أنك شاعر بالفرق، لأنه إن كنت شاعر بالفرق بتبين يا أشعر مع الشيخ. نعم وكمان بدك تبينه، يعني أنا خطر في بالي بعد جوابك. معليش أنا ما عم سألك أنت خطر في بالك. نعم تقدر تبين الفرق؟ أي نعم الفرق ببينه. فرق بين إيش وإيش بدك تبين؟ الطريق. لا بدك تبين الفرق بين ماذا وماذا؟ احتمال أكثر إن ممكن تهرب راح تنفجر هاي الاسطوانة. الله يهديك. مو هذا اللي تبينه. بدك تبين الفرق بين كلامك الأول وكلامك الثاني. لأنه أنا سؤالي موجه إليك، وهذا طبعا بمقدار ما فهمت، إنه أنا ماني شايف في فرق بين كلامك الأول وكلامك الآخر. ولذلك بالتالي ما راح تشوف انت في فرق بين جوابي الاول وجوابي الاخر. فاذا كان صحيح انت شاعر بانه في فرق بين كلامك الاول وكلامك الاخر، فحينئذ بقول لك بين الفرق لبين لك الفرق. ما بين الفرق ما بين لك الفرق. شو رايك هو فيك؟ الله يكرمك. شيخنا ما مدى صحة الحديث إذا عظم الأمة في الدنيا نزاع منها هذا الإسلام، وإذا فت أمر المعروف عن المنكر نزاع. الله أكبر. اكتشف بي بدرسه فقل له لطفا هذا وين موجود؟ قال هذا رواه الشيخان. ما شاء الله. لكن يعني شيخنا مشايخ من مشايخ وتعيش يعني. الله المستعان. إيه.